حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظرا هل ترى يا ما عشتما غيره للمصطفى المختار ثاني وانظرا هل ترى يا ما عشتما غيره للمصطفى المختار ثاني حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظرا هل ترى يا ما عشتما غيره للمصطفى عشتما غيره للمصطفى المختار كيف أخفي حبه وهو الذي قرن الباري تعالى بالقرآن إن ديني واعتقادي حبه يوم حشري وأماني قسما ذولا يكون لي مفخر غير حبي لعلي لا كفاني قسما ذولا يكون لي مفخر غير حبي لعلي إلا كفاني حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان وانظرا هل ترى يا ما عشتما غيره للمصطفى وانظرا هل ترى يا ما عشتما غيره للمصطفى المختار أهل بيت المصطفى ودي لكم دون أهل الأرض من قاص وداني أهل بيت المصطفى ودي لكم دون أهل الأرض من قاص وداني لمني قوم على مدحي لكم وبه أحوي فراديس الجنان لامني قوم على مدحي لكم وبه أحوي فراديس الجنان حدثاني عن علي حدثاني ودعاني عن فلان وفلان إن يكن ما تحو علين منكرا فما للأولى بأبكار المعاني إن يكن سأوالي مداحي فيه وفي آله ما ملك النطق لساني سأوالي مداحي فيه